مأجور يا زهرة ومأجور يا حدر علي. مأجور بهالمصاب يا شيعة الهادي النبي. مأجور بهالمصاب يا شيعة الهادي النبي. مأجور يا زهرة ومأجور يا حدر علي. مأجور بهالمصاب يا شيعة الهادي النبي. مأجور يا زهرة ومأجور يا حدر علي. مأجور بهالمصاب يا شيعة الهادي النبي. مأجور يا زهرة ومأجور يا حدر علي. صرخة من قاسم زلزلت عرش يزيد. صرخة من قاسم زلزلت عرش يزيد. لبيك إمامي عن ديني أحامي. لبيك إمامي عن ديني أحامي. صرخة صرخة من قاسم زلزلت عرش يزيد. صرخة من قاسم زلزلت. لبيك إمامي لبيك عن ديني عن ديني. لبيك إمامي. صرخة صرخة من زلزلت زلزلت. تفضلوا اللي على الجوانب حبايب مأجورين. صرخة ليلة ليلة الشباب وحق الشباب على الشباب. بارك الله فيكم. لبيك إمامي لبيك إمامي عن ديني. لبيك لبيك صرخة صرخة إلى الحومة يا عمي أطلب الرخصة. إلى النصرة حنيني ينتظر فرصة. بلا ناصر أشوف أنك في هالعرصة. هوى الدنيا ما مصابك أجرع غصة يا عمي لا تمانعني ترم وصى وعندي كتاب لك من والدي نص يا عمي لا تمانعني ترم وصى وعندي كتاب لك من والدينا إذن يا عم للحوم إلك روحي إلك دمي فدالك عمر يا الوالي ولا أبقى على همي إذن يا عمي للحومة إلك روحي إلك دمي فدالك عمر يا الوالي ولا أبقى على همي ولا أبقى على همي ولا أبقى على همي شعب قلبي فجعني هل بكتابك عجل يا ابني تعال تكفني ثيابك شعب قلبي فجعني هل بكتابك عجل يا ابني تعالي تكفني ثيابك البسها قبل ما تمشي لحرابك وقبلها قبل تتحن بصوابك قبل توقع في رودمك خضابك وانا بهمي اضل واتأمل مصابك قبل توقع في رودمك خضابك وانا بهمي اضل واتأمل مصابك يا ربي اشهد على امي فعايلها وجرايمها صغير وعمره 12 وتفريه بصوارمها يا ربي اشهد على امي فعايلها وجرايمها صغير وعمره 12 وتفريه بصوارمها وتفريه بصوارمها قبل توقع عفير ودمك خضار وانا بهمي اضل واتأمل مصابك يا ربي اشهد على امي فعا فعايلها وجرايمها صغير وعمره 12 وتفريه بصوارمها وتفريه بصوارمها وتفريه من غيره لا يحلالي هاللحظة يا عمي فدوى لقلبك هالنصرة من غيرك لا يحلالي هاللحظة يا عمي فدوى لقلبك هالنصرة راقب فعلي ضربي وحربي راقب فعلي ضربي وحربي بالحومة لو أسلم أنطيل روحك كل ذاتي يا بلسم روحي وهمسة تبياتي لو أسلم أنطيل روحك كل ذاتي يا بلسم روحي وهمسة تبياتي شوقك حن حبك رفعة شوقك حن حبك رفعة مو حطة من أوجاع أقصد قلبي ويحملني من أوجاع أقصد قلبي ويحملني وترجاك لحظة لصدرك فاصدمني وترجاك لحظة لصدرك فاصدمني رايح عنك تايه جنك رايح عنك تايه جنك شيل خطة خبرها يمي القاسم ما قصى وعذورها مدمع لوصى وتفطى خبرها يمي القاسم ما قصر وعذورها مدمع لو صبويت فطر كانت تحسب دفتر تكتب كانت تحسب دفتر تكتب كل لحظة كل لحظة لبيك إمامي عن ديني أحامي لبيك إمامي عن ديني أحامي صرخة صرخة من قاسم زلزلت عرش يزيد صرخة